هي قول الله تعالى أن يظهره على الدين كله. أحسن الله لكم. يقول: هل ما ذكره الله في كتابه بشيرا ونذيرا تصح أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه صحيح أنها من الصفات، أن من صفته أنه مبشر، يبشر بالخير ويحذر عن الشر. أحسن الله لكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.